وزاد على الإمام مسلم: قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. فأتبعه بأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: كان النفاق غريبا في الإيمان، ويوشك أن يكون الإيمان غريبا في النفاق. كان النفاق غريبا في الإيمان، ويوشك أن يكون الإيمان غريبا في النفاق. والمعنى المراد واضح بين، أي كان النفاق غريبا قليلا معدوما في صدر الإسلام، ثم سيكون الإيمان هو الغريب في النفاق لكثرة النفاق وكثرة أهله وكثرة ما يثمره النفاق على أهله من ثمار دنيوية ومصالح شيطانية تستحليها النفوس الخبيثة وتأباها النفوس الطيبة الأبية على الباطل والنفاق. فأتبعه بأثر عن خبير الفتن حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل رضي الله عنه، حين سئل: أتركت بنو إسرائيل دينها في يوم واحد؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. ويا له من أثر جليل جميل يظهر كيف تنقض عرى الإسلام عروة عروة وشعيرة شعيرة، وكيف ينسلخ الناس من دينهم الإسلام ويتركوه وراءهم ظهريا لا يلقون إليه بالا. فإنه لما كان الدين أمرا ونهيا فكان بكل التزام للأمر إقامة لعرى الإسلام ورفع لشعائره، وكذلك بكل اجتناب لكل نواهية، ومن ثم كان بكل أمر أمر به الناس فتركوه نقض لعروة من عرى الإسلام في هذا الأمر، وهدم لشعيرة من شعائره، وكذلك إذا ركبوا وفعلوا ما نهوا عنه فأمر بعد أمر متروك ونهي بعد نهي مركوب، يصبح الدين بلا أمر ولا نهي. وما الدين حينئذ إلا كتاب يقرأ وأفعال تترك، فينسلخ المسلمون من دينهم كما انسلخ بنو إسرائيل من دينهم. وهذا تحذير أيما تحذير، فكل أمر لا يلتزمه المسلم وكل نهي لا يجتنبه المؤمن هو انسلاخ جزئي من الديانة وخيانة صغرى للأمانة، فجزئي بعد جزئي وصغرى بعد صغرى يصل الحال للانسلاخ الكلي والخيانة العظمى. وهكذا تتشكل الغربة بالجزئيات حتى تقود إلى الكليات، وهي الغربة المستحكمة بأهل الحق. فأتبعه بأثر آخر لخبير الفتن حذيفة بن اليمان حيث قال: يأتي على الناس زمان لو رميت بسهم يوم الجمعة لم يصب إلا كافرا أو منافقا، أي لا يجد السهم رجلا مؤمنا أو تقيا أو ورعا أو خائفا من الله يرجو رحمة ربه ويخشى عذابه، لا يحب الشقاق، لا يحب النفاق، لا يحب الميوعة ولا الخنوسة، لا يجد السهم صداعا بالحق رجاعا إليه بالصدق صابرا على حره محتملا لعدو الحق وشره مطهرا الأجواء من نجاسات البطالين ومكر المنتفعين من رفع رايات الباطل والضلال والجهالات وخبث النفوس والأغراض والأحوال. وقيد حذيفة الفقيه رضي الله عنه رمي السهم يوم الجمعة تحديدا عند اجتماع المسلمين وملء المساجد بهم، فكأنهم قد اجتمعوا عن بكرة أبيهم كلهم، ومع الكل والكلية لا يجد السهم مؤمنا ولا تقيا. فأتبعه بأثر لابن عباس قال: ما يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأمات فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. فأتبعه بأثر لمعاذ بن جبل أعلم الصحابة بالحلال والحرام، قال: إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة، ولن يزداد الأمر إلا شدة، ولن تروا أمرا يهولكم ويشتد عليكم إلا حقره بعد ما هو أشد منه. وهذا قريبا من الحديث الذي رواه ابن ماجة في سننه تقريبا بنفس اللفظ، وكذلك هذا المعنى مأخوذ من الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه أي هذه مهلكتي، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أما قوله فلتأته منيته وهو يؤمن باليوم الآخر، فالمرء لا يدري من متى تأتيه منيته ومتى يفجأه الموت، فيكون المراد كن على إيمان بالله واليوم الآخر في كل وقت، حتى لو فاجأك الموت كنت على هذا الإيمان، وهو كقوله تعالى تماما ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأما قوله وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، يعني قوة الإسلام وشدة الإيمان كانت فيما كان عليه الأولون، وهو قوله صلى الله عليه وسلم على الفرقة الناجية مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثم روى عن سيد من سادات أهل زمانه علما وفضلا وحفظا وإتقانا وسنة وبغضا لأهل البدع، يونس بن عبيد ابن دينار من أتباع التابعين، كذا وصفه ابن حبان في كتابه الثقات. فروى عنه ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى أنه قال: يوشك لعينيك أن ترى ما لم تر، ويوشك لأذنك أن تسمع ما لم تسمع، ولا تخرج من طبقة إلا دخلت فيما هو دونها حتى يكون آخر ذلك الجواز على الصراط. فأتبعه بأثر عن الصحابي الجليل أبي الدرداء، وكان من أهل العلم كما وصفه سلمان الفارسي والصحابة، قال: لو أن رجلا كان يعلم الإسلام وأهمه ثم تفقده اليوم ما عرف منه شيئا. لو أن هناك رجلا كان يعلم الإسلام وأهمه ثم تفقده اليوم ما عرف منه شيئا. فاتق الله يا من تزعم أنك سني، فإن الأمر جليل والخطب عظيم، ولا يوفق إلى السنة والتمسك بها والثبات عليها إلا التقي النقي. فأتبعه بأثر عن سيد من سادات التابعين وهو الإمام الحسن البصري، قال: ذهبت المعارف وبقيت المناكر، ومن بقي من المسلمين فهو مغموم. ذهبت المعارف وبقيت المناكر، ومن بقي من المسلمين فهو مغموم. وروى هذا الأثر أبو نعيم في حلية الأولياء وزاد عليه: والله الذي لا إله إلا هو ما يسع المؤمن إلا الحزن، والله الذي لا إله إلا هو ما يسع المؤمن إلا الحزن. فهذا يا عاقل الغم المثاب عليه، الغم بالحق والغم لضياع الحق ولقلة رجاله وكثرة العيال ذوي اللحى. من عرض دينه للرحى تطحنه طحنا، فينسلخ من دينه كما ينسلخ الرجل من قميصه، وقميصه قصير وذقنه طويل وزعمه بالتقوى والعلم جليل، وهو من الجهال الثقال والأقوياء في الباطل الفحول الجمال، لا يأبه لغم الديانة بنقضها بالميوعة والنفاق، لأنه بهما يعيش ولا يعيش إلا بهما، ولا يكون إلا لغم نفسه عن فطمها عن الحرام، وعنده الفطام حرام، ولا يزال يرتضع من سدي الدنيا من شهواتها المغذية لنفسه العاتية عن الحق والهدى والاستقامة والرضا. ثم روى بسنده عن حزم القطعي قال: مر بنا يونس بن عبيد فوقف فقال: أصبح من عرف السنة عرفها غريبا، وأغرب منه من يعرفها. فأتبعه بأثر عن الحسن البصري قال: مالي لا أرى زماني لبكيت منه، فإذا ذهب بكيت عليه، تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول هذه هذا معنى الأثر. مالي لا أرى زمانا إلا بكيت منه، فإذا ذهب بكيت عليه. قال الحافظ ابن بطة الإمام بعد هذه الآثار: إخواني، فاستمعوا إلى كلام هؤلاء السادة من الماضين والأئمة العقلاء من علماء المسلمين والسلف الصالح من الصحابة والتابعين، هذه أقوالهم. والإسلام في طرافة ومطاوعة وعنفوان قوته واستقامته، والأئمة راشدون والأمراء مقسطون، فما ظنكم بنا وبزمان أصبحنا فيه وما نعانيه ونقاسيه، ولم يبق من الدين إلا العكر ومن العيش إلا الكدر، ونحن في دردي الدنيا وثمادها. ودردي الدنيا ما بقي في أسفل الإناء من الكدر والعكر. فروى بسنده عن عبد الله بن مسعود فقيه الصحابة رضي الله عنه قال: ذهب صفو الدنيا فلم يبق إلا الكدر، فالموت اليوم تحفة لكل مسلم، ما شبهت الدنيا إلا بالثغب، والثغب الغدير في ظل الجبل، ما شبهت الدنيا إلا بالثغب يسري صفوه ويبقى كدره، ولن يزال بخير ما إذا حز في نفس الرجل وجد من هو أعلم منه فمشى إليه فسقاه من العلم. وأيم الله ليوشكن أن تلتمس ذلك فلا تجده، يقسم برب العزة أنه سيأتي عليك زمان تريد أن تسأل على العلم فلن تجد من تسأله، لضياع الدين ونقض عرى الإسلام تنقض من أهلها ممن اتصفوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا، والله أعلم بفساد بواطنهم. فأتبعه بأثر عن الفضيل بن عياض قال: كيف بك إذا بقيت إلى زمان شاهدت فيه ناسا لا يفرقون بين الحق والباطل، ولا بين المؤمن والكافر، ولا بين الأمين والخائن، ولا بين الجاهل والعالم، ولا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فعدم التفريق بين الحق والباطل والهدى والرشاد والغي والضلال إنما يكون لأمرين: لجهل محض أو لهوى، نسأل الله العفو والعافية. قال الشيخ العكبري: فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا بدأ بهذا كتابه ليعلم ما عليه الأمة، هذا فيما كان هو فيه في القرون الأول بعد القرون الثلاثة الأول في القرن الرابع

هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس. وكيف لا تكون فرقة، وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين 72 فرقة ذات أتباع ورئاسات ومناصب وولايات، ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول، فإن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم ولذاتهم وما هم عليه من الشبهات والشهوات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعملهم، والشهوات التي هي غايات مقاصدهم وإرادتهم. فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريبا بين هؤلاء الذين قد اتبعوا أهواءهم وأطاعوا شحهم وأعجب كل منهم برأيه؟ فإذا أراد المؤمن الذي رزقه الله بصيرة في دينه وفقها في سنة رسوله وفهما في كتابه، وأراه الله ما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال: فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهال، فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه وإزرائهم به وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه، كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فأما درجة أعلى، فأما إن دعاهم إلى ذلك الحق وقدح فيهم وفيما هم عليه من الباطل، فهنالك تقوم قيامتهم ويبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله، فهو غريب في دينه لفساد أديانهم، غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع، غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم، غريب في نسبته لمخالفة نسبتهم، هو ينسب وينسب إلى الكتاب والسنة وهم إلى أنفسهم ومشايخهم، غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم، وبالجملة وهو غريب في أمور دينه وآخرته، لا يجد من العامة مساعدا ولا معينا، فهو عالم بين جهال، صاحب سنة بين أهل بدع، داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع، آمر بالمعروف ناه عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف. رحم الله الإمام فقد نطق بالحق والسنة. قلت: روى أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله له عن عطاء بن أبي رباح في تفسير قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. قال عطاء: معناها ذهاب فقهائها وخيار أهلها. قال الإمام أبو عمر: وقول عطاء في تأويل الآية حسن جدا، تلقاه أهل العلم بالقبول. روى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن وهب بن منبه قال: الفقيه العفيف الزاهد المتمسك بالسنة أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. فهذه همسة في أذن عاقل مستمع لله وللرسول والسلف الصالحين، فليأخذ أو ليذر، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وللحديث في الإبانة الكبرى صلة وبقية إن كان في العمر بقية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.